طيب حياكم الله جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب هو الأخوة اللي بيقولوا نأجل درس النهاردة ما ينفعش، لأن الأخوة في المنتديات عاملين حسابهم مش عايزين في البداية نتكاسل يعني. فواضح إحنا ممكن نستحمل شوية النهاردة إن شاء الله ومفيش مشاكل. حياك الله الأمين، حيا الله الأخوة والأخوات جميعا. حياك الله يا عز. خلاص؟ حياك الله عمنا ابن مريم رسول الله، حيا الله الاخوه اللي خذوا منك. ان شاء الله في تسجيل يا اخونا بتجاني، في تسجيل ان شاء الله. الدرس الاول تسمعه والدرس الثاني ان شاء الله الاخوه يسجلوه وتستوعب ان شاء الله بسهوله يعني. حياك الله ميدو. خلاص. طيب الاخوه المشتركين في الدوره معانا يفتحوا الموقع، الإخوة المشتركين معنا في الدورة يفتحوا الموقع سواء كلمة سواء أو فرقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده رابط الفرقان. طبعا مش هعرف افتح الرابط غير الإخوة المشتركين في الدورة فقط. احنا كررنا الكلام ده أكتر مرة عشان الناس هتيجي في وقت المحاضرة الصوتية وتقول احنا مش عارفين ندخل. ده رابط كلمة سواء، رابط الفرقان، المشترك هنا يفتح هنا والمشترك في كلمة سواء يفتح في كلمة سواء. احنا في الدرس الأول اتكلمنا عن الحروف. طيب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تسجل إن شاء الله ويفرق التسجيل إن شاء الله. تمام. الدرس الأول تكلمنا فيه عن كان مقدمة للغة العبرية، تاريخ اللغة العبرية واللغات الثانية، وكذلك تكلمنا عن الحروف. قلنا إن الحروف العبرية 22 حرف: ألف، بيت، جيمل، دالت، هي، ذاب، زين، حتة، يود، كاف، لامد، ميم، نون، سامخ، عين، بي، صادي، قوف، ريش، شين، سين، تاو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أكرر الكلام بسرعة من ده قلناه المرة اللي فاتت وممكن ترجعوه في التسجيل إن شاء الله ويكون بسيط إن شاء الله يعني. في الدرس الثاني قلنا إن اللغة العبرية هي لغة ثانية زي اللغة العربية بالضبط، فاللغة العربية فيها حركات، فيها تشكيل يعني. كذلك اللغة العبرية فيها تشكيل. اللغة العربية واللغة العبرية الاثنين فيهم تشكيل، فيهم حركات، فتحة وضمة وكسرة وهكذا. التشكيل في اللغة العبرية أو الحركات مرت بثلاث مراحل. الحركات في اللغة العبرية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي أول مرحلة كانت قبل 1000 قبل الميلاد، قبل سنة 1000 قبل الميلاد، قبل سنة 1000 قبل الميلاد. وكانت العبرية في هذه المرحلة تكتب بفواكن فقط، فواكن فقط. يعني إيه بفواكن فقط؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عايز أقول كاف وتاء وباء، ممكن تقرأ كتب فلان، كتب كتب الدرس كتب، ممكن تقرأ كتبوا كتبوا بالجمع كتبوا. تمام. كان فقط سواكن، فقط سواكن. حياك الله اخونا الشهادتين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان فقط عبارة عن سواكن، فالكلمة ممكن تقرأ بأكثر من طريقة وكل طريقة لها معنى مختلف عن الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل طريقة لها معنى مختلف عن الثاني. الكلمة تكتب بطريقة واحدة وتقرأ بأكثر من طريقة. الكلمة ممكن تكتب بطريقة واحدة زي كتبة كاف تاء باء، وتقرأ بأكثر من طريقة وكل طريقة لها معنى مختلف. ده طبيعي زي العربي، زي العربي. لكن مثلا لغة زي الإنجليزي ما فيش كلمة إلا لو فيها حرف متحرك، ما فيش كلمة إنجليزية إلا لو فيها حرف متحرك. الحروف المتحركة في الإنجليزي مقابلة للحركات في العربي وفي العبري. فقلنا إن العبري كان في الأصل يكتب بسواكن فقط، حروف ساكنة فقط. دي أول مرحلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي أول مرحلة. في مرحلة تالية من 1000 قبل الميلاد حتى 600 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، حتى 300 قبل الميلاد بدأ بني إسرائيل يستخدموا بعض الحروف الساكنة، استخدموا بعض الحروف الساكنة يتدل على حركات معينة. تمام؟ يا بني إسرائيل استخدموا بعض الحروف الساكنة يتدل على حركات معينة. ده كله ما كانش فيه لسه التشكيل، ما فيش فتحة، ما فيش ضمة، ما فيش كسرة، ما فيش الأشياء دي. فاستخدموا إيه؟ استخدموا حروف اللي هي بنسميها حروف اللين في العربي أو حروف المد، اللي هي ألف والواو والياء. في العبري عندنا حروف اللين 4 حروف: ألف، هاء، واو، ياء. اللي هي مجموعة كلمة قهوة، مجموعة كلمة قهوة، في كلمة إيه؟ قهوة، ألف، هاء، واو، ياء. عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى قبل ألف قبل ميلاد ما كانش فيه أي حركات، كان بتعرف من السياق، بيقرأ من الكلام ويفهم الجملة من خلال السياق فقط، من خلال السياق. في مرحلة تانية استخدموا بعض الحروف للتسهيل، عشان إيه؟ يستطيع إن هم يفهموا الحروف بسهولة أكثر، يفهم الكلمات معذرة، يفهم الكلمات بسهولة، ماشي، يفهم الكلمات بسهولة. فاستخدموا ايه؟ حروف اللي هي قهوة، حروف اللين اللي هي حروف اللين اللي هي قهوة: ألف، ه، واو، يود. كويس كده؟ طيب كده مرحلتين. المرحلة الثالثة اللي هي تحت ظل اللغة العربية، اللي حضر معانا الدرس الأول أو اللي سمع الدرس الأول عرف إن اللغة العبرية في مرحلة من مراحلها تأثرت باللغة العربية بشدة، واكتسبت اللغة العربية أشياء كثيرة. كذلك اللغة العبرية اكتسبت الحركات من اللغة، من اللغة الإيه؟ العربية. وتحت ظل اللغة العربية والحضارة الإسلامية في القرن السابع استخدم الناصريون، مجموعة من الناس اسمهم الناصريون. الناصريين أو الناصريين من كلمة، جاي كلمة نصر العبرية يعني يستلم، يستلم، ونصر العبرية يعني يستلم، يعني يستلم. فالناصريون هم المستلمون، اللي هم استلموا النص العبري للعهد القديم، وبدأوا من القرن السابع ابتكروا نظام في اللغة العبرية نصر، نصر بالسين، ماشي. نقول تحت ظل اللغة العربية والحضارة الإسلامية في القرن السابع الميلادي استخدم الناصريون بعض العلامات والنقاط، بدأوا يستخدموا نقاط، نقطة مثلا تحط فوق الحرف تدل على الضمة، شاطة تحط تحت الحرف تدل على الفتحة، وهكذا، نقطة تحت الحرف تدل على الكسرة. فهم بدأوا يستخدموا العلامات والحركات ديت مسترشدين بحركات في اللغة العربية، يعني مش زي النظام العرب، مش زي نظام التشكيل في اللغة العربية، وضعوا علامات ونقاط تدل على حركات، سواء الفتح، سواء الضم، سواء الكسر. طبعا هم في البداية وضعوا الحركات والعلامات ديت على النص العبري، على النص العبري، وسمى النص العبري بالنص الايه؟ الماسوري. احنا بنسمع كتير كلمة النص الماسوري، نسمع كتير كلمة النص الايه؟ الماسوري، نسمع كتير كلمة نص الماسوري. نص الماسوري اللي هو النص العبري اللي استلموا الماسوريون ووضعوا عليه العلامات اللي هي الايه؟ الفتح والضم والكسر والتشكيل، عشان يساعد الناس ان هي تقرأه بصورة صحيحة. ده رابط المثال في كلام سواء، خلاص. يبقى النص الماسوري هو النص العبري اللي استلموا الماسوريون وأضافوا له الفتح الحركات في ضبط الايه؟ النص، بضبط النص. المهم من الكلام اللي بقوله ده ان في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى قبل الف قبل ميلاد اللغة العبرية كانت تكتب بسواكن فقط، ما فيش اي حركات. المرحلة الثانية استخدموا بعض الحروف الساكنة للدلالة على حركات معينة، الحروف الساكنة اللي هي قهوة. المرحلة الثالثة استخدموا المصريون استخدموا بعض العلامات النقاط للدلالة على هذه الحركات، والدلالة على حركات الفتح والضم والكسر. كويس كده؟ بنقول ان مع ان هذه النقاط والعلامات، النقاط اللي عملها المصريون والعلامات اللي عملها المصريون دي، كانت المفروض ان هي بديلة عن حروف الميم اللي هي مرت في المرحلة التانية، المفروض ان هي بديلة عنها، لكن الحروف الميم الى اليوم لا تزال مستخدمة، لا تزال مستخدمة جنبا الى جنب مع الحركات اللي هي الفتح والضم والكسر. الاثنين ما زالوا يستخدموا، الاثنين مستخدمين. النص العبري معانا اسمه النص المصري، عشان المصريون هم اللي اقاموا، هم اللي قاموا عليه وضافوا الحركات لضبط النص، لضبط النص حتى يقرأ قراءة صحيحة. ده احد مهام المصريون. فلما نقول النص المصري، يبقى معروف النص المصري ده بيبدأ من القرن السابع بعد الميلاد. عليكم السلام ورحمة. طيب نكمل ندخل بقى في الحركات. اللغة العبرية زي اللغة العربية فيها ثلاث حركات. اللغة العربية واللغة العبرية اثنين فيهم ثلاث حركات، فتح وضم وكسر. يعني الموضوع بكل بساطة عندنا في العبري فتح وضم وكسر، فتح وضم وكسر. الفتح حركتين، الفتح ممكن نقول هم ينقسم الى حركتين او يضم حركتين، فتح قصير فتح طويل. يبقى الفتح في فتح طويل وفي فتح قصير، في فتح طويل وفي فتح ايه قصير، في فتح طويل وفي فتح قصير. الفتح القصير اسمه بتح، بتح بتح بتح. يعني ايه بتح؟ يعني فتح واضح من الكلمة، مكونة من ثلاث حروف فاء وتاء وحاء، لكن اول حرف اللي هو فاء ينطق باء في هذه الكلمة. خلاص بتح بتح كلمة ايه؟ بتح بتح كلمة بتح. كلمة بتح زي ما قلت ان هي معناها الفتحة، فتحة قصيرة. لما بقول الحرف الفلاني واخد بتح يعني واخد فتحة قصيرة. الفتحة القصيرة دي عبارة عن شرطة توضع تحت الحرف، شرطة توضع شرطة زي دي مثلا، سأل الله بعطاه قدامكم دلوقتي، توضع تحت الحرف. يبقى عندنا في حرف الألف احطها تحته شرطة ديت يبقى اسم ألف يعني ايه؟ بتح. تمام. حرف الالف ده لما اي حرف يكون تحته بتح ينطق مثل الفتحه العربيه، يبقى البتح دي تنطق مثل الفتحه. لا هو شكل زي الكسره، شكل زي الكسره لكن ينطق مثل الفتحه تماما. يبقى البتح، البتح شرطه صغيره تضع تحت الحرف تنطق مثل الفتحه العربيه تماما، تنطق زي الربط. يبقى عندنا قسمين، فتح قصير فتح طويل. فتح بتح بتح وهو عبارة عن شرطة قصيرة أكثر الحرف، شرطة قصيرة أكثر في العربية تنطق مثل الفتح. طيب أنا أبني تدريس الثاني طيب الان الصوت احسن ان شاء الله. الان الصوت احسن. الان طيب طيب طيب الان في صوت انا اخو صوت طيب لو في صوت اكتبوا لو في صوت اكتبوا رقم خمسة انا على المايك اكتبوا رقم خمسة. طيب تمام جزاك الله خير. طيب معذرة. طيب نكمل نكمل عشان ما فيش وقت. قلنا الحركات في اللغة العبرية ثلاث حركات، فتح وضم وكسر. الفتح قسمين، فتح قصير او نوعين، فتح قصير وفتح طويل. القصير بينطق زي الفتحة بالضبط، الطويل زي الفتحة أو الحرف المفتوح اللي بعده ألف مد، ماشي ألف لين يعني. الفتح القصير اسمه بتح، بتح عبارة عن شرطة قصيرة توضع أسفل الحرف وتنطق مثل فتحة العربية، عبارة عن فتحة، عبارة عن شرطة قصيرة توضع أسفل الحرف وتنطق مثل الفتحة العربية، عبارة عن ايه يا اخوة؟ شرطة قصيرة، قصيرة زي دي بالضبط، شرطة قصيرة توضع أسفل الحرف وتنطق مثل الفتحة العربية، مثل الفتحة في اللغة العربية. زي كلمات ايه؟ كلمة يم يم يم، يعني ايه يم؟ اللي يعرف عربي كويس يعرف يم يعني بحر. الله ينور عليك يا ابو جان، جزاك الله خير. يم يم يعني بحر، يم دي كلمة عبرية، ربما بعضكم ظن ان يم كلمة عربية، او انا عاوز دلوقتي ان هي كلمة عربية، يم عربية وعبرية، لكن لما انا بقول دلوقتي كلمة يم بكون من حرفين، حرف ياء، حرف ياء وحرف ميم، تمام؟ فالعرب والعبري اثنين لغات سامية، اثنين اخوات، فالاثنين فيهم لغات، الاثنين فيهم تشابه كبير في مشترك لفظي. مش معنى كده ان العربي اخذ من العبري او ان العبري اخذ من العربي، لكن يدل ان هما اثنين من اصل واحد. خلاص؟ يبقى اول كلمة مثال عن فتحة قصيرة اسمها يم يم يم يم، تنطق يم، يود من حرف الياء اللي هو اليد يعني، تحت فتحة بتح، بتح يعني ايه؟ فتحة، بيان يعني بحر. ثاني كلمة جن جن جن، انا جايب كلمات لعلم، جايب كلمات شبه بالعربي، تمام؟ جايب كلمات شبه بالعربي، جن جن جن جن، يعني ايه جن؟ جن يعني حديقة، حديقة جنة يعني. طبعا الشيء بينها وبين كلمة جنة واضح، يم جن. تالت كلمة بت بت بت بت، يعني ايه بت؟ يعني بنت بنت، تمام؟ انا حاولت ان انا اختار كلمات معينة بحيث ان نكون تحفظها بسهولة وتعرف التشكيل بسهولة. خلاص؟ ولد يعني ولد، لكن مش موضوعنا يا دكتور مؤنس. بيان جن بت، دي الفتحة القصيرة. باقي ايه؟ الفتحة الطويلة، ولا في فتح قصير فتح طويل؟ الفتح القصير اسمه بتح، عبارة عن شرطة تنطق مثل الفتحة. الفتح الطويل اسمه ايه؟ اسمه مختلف اسم، عشان عارف اول ما اقول الاسم في ناس اللي عندهم مثلا معرفة بالعبرية حقيقة معرفة بسيطة او معرفة متعمقة هيقول انت بتقوله غلط. في ناس بتقول القناط وفي ناس يقول قمط، في ناس يقول قمط، انا بقول ان هو قمط زي ما العالم جيزينيس كتبه في كتب. جيزينيس هو الكل نتعلم منه، ماشي؟ ونقموس وكتاب اللغة نعرف واسمه ايه؟ قامت قاف ميم صاد، قامت قامت قامت، وهي عبارة عن علامة تشبه حرف تي، قامت حرف الصاد في العبري ينطق تاء سين باسم قامت قامت. في ناس يقولوا قامت، لكن احنا خلينا ماشيين ايه؟ قامت قامت، وهي عبارة عن علامة تشبه حرف التي، تشبه حرف الايه؟ التي، دي علامة حرف شبه حرف التي توضع اسفل الحرف. ده الفتح الطويل يسمى قامت، وهي عبارة عن علامة تشبه حرف تي توضع اسفل الحرف، توضع اسفل الحرف، يبقى علامة زي التي اللي انا حطيتها دلوقتي توضع اسفل الحرف وتنطق مثل الفتحة المطبوعة بحرف الألف، مثل الفتحة المطبوعة بحرف الألف. زي كلمة ايه؟ ما ما علامة الاستفهام يعني اللي هي ذات الاستفهام ما قال مين مفتوحة وبعدها ألف مين أو ألف مد. كذلك في العبري الفاتحة الطويلة هي اسمه قنط بينطق نفس النطق ده بينطق بنفس الطريقة فتحة مطبوعة بحرف الألف فتحة مطبوعة بحرف الألف زي كلمات ايه دم دم دم يعني دم أب أب يعني أب أب يعني أب أب يعني أب يد يعني يد يد يعني يد يد يعني يد. طبعا في العبر الحديث قليل يعني التفريق بين الطويل والقصير يعني يخل من فلسطين وسمعني عارفين كانوا يقولوا ده كويس عارفين قليل من يفرق بين الفتح القصير والفتح الطويل في النطق ما فيش فرق. فنقول لك الفرق بينهم زي كلمه ما لما نقول كلمه ما ما تبقى مثل الاستفهام ما تمام. لما نقول كلمه ما ممكن واحد يقول هي فتحه ممكن واحد يقول لا ده فتحه وراها الف الفرق بينهم بسيط يعني الفرق بينهم بسيط جدا. فلذلك اليهود اليوم ما بيفرقوش بين الاثنين يعني انت لو قرات الاثنين زي بعض فانت كويس يعني مش غلط لكن مش دقيق لكن انت مش دقيق. كده خلصنا الفتح خلصنا ليه الفتح خلصنا الفتح. تاني شيء عندنا الكسر عندنا ولا عندنا فتح وكسر وضم فتح وكسر وضم موضوع بسيط يعني فتح وضم فتح وكسر وضم الفتح قصير وطويل الكسر كذلك قصير وطويل قصير وطويل. الكسر الصريح أو معذرة عشان بس نظبط أرتبكم الكلام أحسن ممكن نقول إن الكسر يضم أربع حركات ركزوا في النقطة دي كويس. الكسر في أربع حركات أربع حركات يعني منقسم أربع أقسام ماشي بسيطة أربع أقسام كلهم أبسط من بعض. القسم الأول اسمه قسم صريح. لا لا لا هو الموضوع بسيط بس عشان نفس المعلومة الجديدة فممكن تحس بصعوبة شوية. قسم صريح والقسم الثاني مائل. مائل يعني ممال شوية زي ايه مثلا ايه كده. الصريح يعني زي النظام الكسري في العربي بالضبط. الصريح قسمين قصير وطويل. يبقى عندنا قلنا الايه الكسر اربع حركات الكسر اربع حركات اربع حركات كسر صريح وكسر مائل كسر صريح وكسر مائل. الصريح قصير وطويل عادي المائل كذلك قصير وطويل. يبقى عندنا كل حاجة قصير وطويل قصير وطويل لكن الكسر في صريح وفي مائل في كسر صريح وفي كسر مائل. الكسر الصريح القصير قلنا عندنا حركات الكسر الصريح حركات الكسر الصريح الكسر الصريح حركتين الكسر الصريح حركتين كسر صريح قصير كسر صريح قصير كسر صريح ايه يا اخوة قصير. اسمه حريق قطان حريق قطان حريق قطان حريق ايه قطان حريق قطان حريق قطان خلاص. وهي تقابل الكسرة العربية زي الكسرة حريق قطان يعني كسرة قصيرة قطان يعني قصير تمام يا اخوة. عبارة عن ايه نقطة طولة تحت الحرف نقطة زي نقطة تلك دي نقطة عادية تحت الحرف. لما تشوف النقطة دي تحت الحرف يبقى الحرف يكسر مباشرة. إذا شفت النقطة دي تحت الحرف يبقى الحرف يكسر مباشرة. يبقى الكسر الصريح القصير اسمه حريق قطان حريق ايه قطان. فهي عبارة عن نقطة طولة تحت الحرف نقطة توضع تحت الحرف وتقابل الكسرة العربية، تقابل الكسرة العربية مثل كلمة ايه؟ ان ان ان يعني ايه؟ اذا اذا ان يعني اذا او ان يعني ان فعلت كذا لا شرطي ان يعني اذا ان ان كسرة عربية زي الكسرة العربية بالضبط مثلا زي إكار إكار أول حرف كسرناه إكار كسرة بسيطة زي كسرة عربية بالضبط إكار يعني فلاح إكار يعني فلاح زي كلمة عين عين يعني عين عين يعني عين عين يعني عين حرف الميد هو حرف الياء مكسور عين يعني عين جزاك الله خيرا أختنا دكتورة استمتح جزاك الله خيرا جزاء وعندنا الكسر الصريح القصير اسمه حريق قطان عبارة عن نقطة توضع تحت الحرف نقطة توضع تحت الحرف وتقابل الكسرة العربية مثل إن عين إكار إن عين إكار إكار يعني إن يعني إذا وعين وفلاح ده النوع القصير الصريح مفيش إمالة يعني إيه تقرأ الكلمة من غير ما تميل فيها أي حاجة تقرأ حركة من غير ما تميلها ما بنقولش إن ما بنقول إن كسرة عربية زي كسرة عربية اللي بنقولها بالضبط إن إن تمام النوع الثاني في الكسر الصريح اللي هو الطويل الطويل بقول عندنا كسر صريح قصير كسر صريح طويل كسر صريح قصير كسر صريح طويل الكسر الصريح الطويل اسمه حريق جبيل حريق جبيل جبيل يعني طويل طويل او عظيم يعني نقول له جبيل يعني أمة كبيرة او أمة عظيمة ده مش الناس اللي معانا في الايه في التكوين 17 وهي عبارة عن كسرة قصيرة زي اللي فاتت بالضبط نفس الحركة القصيرة اللي فاتت مطبوعة بحرف يود غير مشكل بحرف ياء يعني يعني مثلا عندنا كسرة وراها ياء بكل بساطة كسرة وراها ياء ساكنة ماشي كسرة وراها ياء ساكنة زي كلمة ايه مثلا كبير كلمة كبير في العربي الباء مكسورة وراها ياء فانت بتكسر الباء ايه اكتر دي اللي بنسميها مثلا ياء اللين او الياء المادية واضح كده دي اسمها كسرة صريحة طويلة صريحة لانها مش ممانة طويلة لانها ايه اطول من اللي فاتت حريق ايه جدول تمام وفي ناس بنسميها حريق ذاب حريق ذاب يعني ايه او حريق اتف يود حريق يود يعني حريق وراها حرف الايه الياء اللي هي اليود يعني حريق وراها حرف الايه اليود اللي هي الياء الياء تمام وهي تقابل الكسرة المطبوعة بحرف الياء في اللغة العربية فالكلام الكلام بسيط جدا الكلام بسيط مش معقد يا بس تركيز وتحاول انت تلخص الدرس على قد ما تقدر يبقى الكسر الصريح الطويل نفس اللي فات نقطة تحت الحرف وراها حرف ياء اللي هو حرف اليود الحروف كانت الدرس الأول تمام مثل كلمة تلميذ تلميذ يعني ايه تلميذ يعني ايه لا يعني تلميذ ماشي تلميذ شايف بعد الميم الميم دي تحتها ايه نقطة اللي فاتح معايا الموقع اللي انا بشرح منه هيشوف ان حرف الميم تحت نقطة الميم تحت ايه نقطة نقطة من تحت الكسر وراها حرف الياء يبقى كسرناها كسرة اطول شوي نقول تلميذ تمام زي كلمة إلهيم الهاء تحتها ايه كسرة اللي هي النقطة يعني وبعدها حرف الياء ونكسرها كسرة طويلة نقول ايه إلهيم إلهيم فضل إلهيم يعني إله الإله فضل المنتكاه دخلنا أخونا بن زيانة للدرس الأول وما فيش وقت أنت ممكن تسمع في التسجيل إن شاء الله يكون أسهل لك إن شاء الله العبري زي العربي يكتب مليونين ويسار 22 حرف فقط حروف مفرقة غير متفقة حروف مفرقة خلاص يبقى احنا عندنا ما هو كل من اليمين يسار خلي ده بعدين بقى عشان ما يتشتتش ماشي خلي اللي هو التفاصيل الزياده تمام تلميد يعني تلميذ والميم نكسرها كسره طويله تلميد تلميد تمام تاني حاجه الهيم يعني الاله الهيم يعني الاله تالت كلمه ايش ايش يعني ايه رجل رجل ايش ايش يعني رجل ايش يعني رجل الالف تحتها ايه كلمة ايش مكونة من ثلاث حروف الف ياء شين الف يد شين الالف تحتها نقطة وبعدها الياء اللي معلاش اي حركة يبقى ايه نكسر الالف كسرة طويلة يعني ايش ايش من كده خلصنا ليه الكسر الصريح يقولها عندنا كسر صريح قصير كسر صريح طويل اثنين ما يكونش إلالة ما يقولش ايش يقول ايش القسم الثاني في الكسر اللي هو الكسر المائل الكسر المائل الكسر ايه المائل الكسر المائل قسمين قصير وطويل برضه الكسر المائل قصير وطويل الكسر المائل القصير اسمه ايه سجول سجول سجول اللي فتح الموقع وشايف ان انا كاتب مثلا اسم الحركة مختلف عن هو يعرفه يبقى ما يتهمنيش انا اغلط لان انا درستها كده وهي كده مكتوبة في اكثر الكتب ويغني عن الكل جيزينيوس زي ما قلت جيزينيوس عالم اللغة العربية المشهور كتب الحروف كده وقال ان فيها خلاف انا عارف ان فيها خلاف يعني خلاف يقول لك تحت اول حرف اللي هو الشامخ تحته كسرة في ناس يقولوا تحت سكون تحته سكون تمام فاحنا خلصنا الكلام ده مش هيفرق كتير قوي يعني الكسر المائي القصير اللي اسمه ايه سجول سجول سجول سجول ما الكسر المائي القصير اسمه ايه سجول سجول سجول وهي عبارة عن ثلاث نقاط ثلاث نقاط فوضع تحت الحرف ثلاث نقط على شكل مثلث مقلوب تمام ثلاث نقط على شكل ايه مثلث مقلوب مش عارف انا ورايكم ازاي ثلاث نقط على شكل ايه مثلث مقلوب غير مش عشان انا هحطها دلوقتي كده بس النقطة اللي فوق في النص او اقلبوهم معذرة يعني خلاص نقطتين كده زي ما اخونا هربان حضرتكم وتحتهم نقطة تحتهم نقطة خلاص يبقى ثلاث نقط المثلث مقلوب بشكل مثلث مقلوب يعني نقطتين وتحتهم نقطة فتنطق بانفراج الشفتين قليلا مثل اداة الاستفهام ايه في النهجة المصرية لما نقول كلمة ايه يعني ايه يعني باليوم المصري انا بقول في باللهجة المصرية خلاص تنطع نفس النطق ايه ايه زي اللي في الفرنساوي الاكسنت ليه واكسنت جراف والكلام ده خلاص زي ايه بالشامي اللي هي نعم يعني ماشي المهم هي عبارة عن ثلاث نقاط توضع تحت الحرف ثلاث نقاط مقلوبة توضع تحت الحرف فتنطق ازاي بقى الحركه ديت؟ تنطق بامانه بنميلها شويه زي ما بنميل حرف الايه زي انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ يعني انا مثلا بقول ايه اسمك مثلا او اي حاجه زي كده ايه؟ نفس النطق ماشي؟ زي كلمه شمش زي كلمة ايه؟ شمس شمس شمس يعني شمس شمس. ونقول كلمة ملخ ملخ ملخ يعني ملك ملك. زي كلمة تيك يا ابو دجانة، كلمة تيك الانجليزي تي اي نفس النوت تيك اي كده زي حرف الايه هنا ماشي. لا زي تيك خلاص. زي كلمة صفر، زي كلمة ايه صفر صفر صفر يعني ايه كتاب تمام. بشمش يعني شمس، ملخ يعني ملك، صفر يعني كتاب كتاب. بدل كسر المائل القصير اللي اسمه ايه سجول، اسمه ايه سجول. عندنا اللي بعده الكسر المائل الطويل، وعندنا هنا كسر مائل قسمين قصير وطويل. القصير اسمه سجول، الطويل اسمه سيري. في ناس يقولوا سيري وفي ناس يقولوا سيري سيري سيري سيري سيري. وعبارة عن نقطتين نقطتين زي كده تحت الحرف ماشي. ده الفرق يعني اللي فات ان هو ممل اكتر يعني ممل اكتر من اللي فات شوية. زي كلمة شريط باللهجة المصرية يعني جبار مثلا يعني ماشي ممل اكتر ماشي. هو الممالة فيه اطول يعني الممالة فيه اطول شوية من الممالة في المثال. مهما زي بعض ماشي الممالة فيه اطول طيب الاثنين زي بعض بس فرق بس في الطول. وزي ما قلت دلوقتي ان الفرق بين القصير والطويل في الـ في اللغه الحديثه غير ملاحظ يعني خلاص يعني غير ملاحظ. اثنين الاثنين زي بعض في النطق اثنين النطق واحده واثنين خلاص تمام. نفس النطق ونفس النطق بس بنطول في الممالة شوية بنطول في الممالة شوية بنمد الممالة شوية بنمد الممالة شوية خلاص نمد الممالة خلاص. زي كلمة مثلا ام ام يعني ام، بن يعني ابن، ام يعني ام، بن يعني ابن، كن يعني نعم تمام. ام ام ام يعني ايه ام يعني ام، بن بن بن يعني ابن، كن يعني نعم. الفرق بين دي واللي فاتت فرق بسيط خالص يعني حتى في العبرية اغلب العيد حاليا اغلب من الكلام العبري حاليا ما فيش عندهم تمييز بين دي وبين دي الا في القواعد، ان ده يستخدم في القواعد بعدين نحتاج بعدين. فانت لو قلت له تنزل على بعض فانت مش غلط لكن مش دقيق، مش غلط لكن مش ايه مش دقيق. كنت عايز تكون دقيق لازم تفرق في المد دي عن دي شويه صغيره. كده خلصنا الفتح والكسر، الفتح والكسر. قلنا الفتح قصير وطويل، الكسر صريح ومائل. الصريح قصير وطويل، المائل قصير وطويل نفس الحكايه. ثالث حاجه في الحركات هي ايه يا اخوه؟ ثالث حاجه في الحركات هي ايه؟ ده ايه؟ الفتح والكسر لسه ايه؟ الضم. ممتاز. الضم الضم نفس الكسر، في نفس اللي في الكسر، صريح ومائل. ده الضم نفس الكسر صريح ومائل. اربع برضه اربع حركات، صريح قسمين مائل قسمين، صريح قسمين ومائل قسمين. الضم الصريح قسمين، الضم الصريح القصير والضم الصريح الطويل. الضم الصريح القصير اسمه كيبوتس. كيبوتس اسمه ايه؟ كيبوتس اسمه ايه؟ كيبوتس. طبعا لحد الان الدرس الاول عارف ان اليهود اشكناز بيقرأوا حرف القاف كاف، بيقرأوا ايه؟ كاف. يقول لك كيبوتس، كيبوتس مش كاف عادي، تمام؟ لكن احنا نطق ننطق من نطق سفردي اللي هو نطق الشرقيين. هو اليهود عرفوا القاف صعب على حرف القاف، فبينطقوا كاف اللي هم الغربيين. لا لا لا، كاف كاف. احنا قلنا في الدرس الاول ان القاف عندهم بيقولوها كاف، خلاص. الضم الصريح القصير اللي اسمه كيبوتس. كيبوتس هو عباره عن ثلاث نقاط مائلة، ثلاث نقاط مائلة توضع أسفل الحرف. مش عارف أوصفها لك، ثلاث نقاط مائلة مش عارف أوصفها لك بقى إزاي، خلاص؟ تمام؟ أنت لو فتحت مثلا موقع، موقع مخون نمري، المشكلة أنا قلت في البداية قلت كتير إن لازم الإخوة اللي عايزين يحضروا الدورة يشتركوا في الموقع عشان البنتك ما بيكتبش إيه؟ ما بيكتبش عدري، فنكتب الدرس كتاب في الموقع ويتابعوا معانا الشرح الصوتي. طيب تمام، يبقى هي عبارة عن ثلاث نقاط مائلة، ثلاث نقاط مائلة وتنطق مثل الضمة العربية الخالصة. ليه الضمة العربية بالضبط؟ لا لا لا لا مش ده، دي نقاط اللي انت عارفها دي. ثواني افتح لك الموقع يا ابا رجالة. طيب تمام، ده موقع نخل نمر، وزي ما النبي عملها كده، النبي عملها كده بالظبط. ده موقع نخل نمر في النص العبري، النص العبري مشكل، فانت ممكن تفتحه وتشوف التشكيل، تبحث بقى عن التشكيل اللي انا بدور عليه في النصوص طالما انت مش مشترك في الموقع حاليا. طيب تمام كده، ممتاز. تمام كده زي ما انت عاملهم بالظبط. ده اسمه ايه قلنا؟ اسمه ايه؟ كيبوتس. كيبوتس. كيبوتس وهو عبارة عن ثلاث نقاط مائلة توضع أسفل الحرف، توضع أسفل الحرف وتنطق مثل الضمة العربية الخالصة. زي الضمة العربية بالضبط. زي كلمة إيه؟ سلم. سلم يعني إيه سلم؟ يعني إيه سلم؟ يعني سلم، سلم يعني، ماشي. زي كلمة سلحان. سلحان يعني مائدة، ترابيزة يعني، تمام. قولة زي كلمة عجاء. عجاء عجاء عجاء دي تشبهكوا بتفكركوا بكلمة ايه؟ كعك. بتفكركوا بكلمة عجة، عرفت معناها فطيرة او كعك. لا عجة مش عجوة، خلاص. هما اثنين، الفطورة وكعك الاثنين. حتى يقرأ في العهد القديم يبحث عن الكلمة حيلاقي ان هي جت بمعنى الاثنين، تمام. تمام انا خلاص هنخلص شان المناظرة ان شاء الله. يبقى عندنا اول كلمة اسمها هي سلام يعني سلم، سلحان يعني نائبة او منضبة، عجاء يعني فطيرة او كعكة. ده الضم الصريح القصير، الضم الصريح القصير. طبعا هنخلص ان شاء الله الضم الصريح القصير. القسم الثاني في الضم الصريح هو الضم الصريح الطويل. لما عدنا ضم صريح قصير، ضم صريح طويل. صريح يعني غير ممال، يعني لما قلت صريح يعني اقصد انه غير ممال. الضم الصريح الطويل في ناس يسموه ايه شروق وفي ناس يسموه شريق. شريق شريق احنا هناخد الاسم هنمشي مع ايه شريق، هنمشي بالاسم اللي هو ايه شريق شريق شريق. خلاص هو عبارة عن حرف واو بداخله نقطة، حرف الواو العبري يعني جواه نقطة، حرف الواو العبري جواه نقطة ويقابل الضمة المطبوعة بحرف الواو المادية العربية. ده كلمة سوق، سوق سوق سين مضمومة وراه حرف واو. خلاص يا اخوة يبقى الضم الصريح الطويل لا غير كلمة موز، موز منالة موز تمام. ده كلمة بوق، بوق نور. ده كلمة سوق يبقى هو عن حرف واو جوه نقطة، حرف واو جوه نقطة، حرف واو جوه ايه نقطة ويقابل الضمة في العربي لما يكون وراها حرف الواو المادي، حرف واو حرف الميم يعني. ما كلمة سوق، سوق سوق سوق سوق يعني ايه؟ يعني سوق. ما كلمة سوس، سوس يعني حصان. ما كلمة سعال، سعال يعني ثعلب، سعال يعني ثعلب، سعال يعني ثعلب. مشوق، سوس، سعال، سعال يعني ثعلب. القسم الثاني في حركات الضم اللي هو الضم المائل ينقسم لقسمين، ينقسم لقسمين. نعيد الكلمة أكتر مرة عشان الموضوع جديد فلن يكون سهل على الأخوة. خلاص احنا هنخلص يعني أقل من 10 دقايق إن شاء الله يكون خلصنا. يعني أنا مش ناسي المناظرة. الضم المائل ينقسم لقسمين قصير وطويل. الضم المائل القصير اسمه في ناس يقول حلم وفي ناس يقول حلم، حلم احنا ما نمشي بحلم طبعا اليهود الغربية بينطقوا حلم ماشي. حلم حسير، حلم حسير، حلم حسير ضم مائل قصير او ممكن نقول حلم قطان، حلم حسير حلم قطان، حلم حسير حلم قطان. قطان هم قطان يعني صغير، صغير او قصير. حلم حسير حلم قطان وهي عبارة عن نقطة توضع اعلى يسار الحرف، نقطة توضع اعلى يسار الحرف وهي تشبه الضمة في العربية لكن تمال قليلا، زي الضمة في العربية لكن تمال قليلا، زي بالضبط زي الضمة في العربية لكن بتميلها للفتح شوية ماشي لكن تمال قليلا. ده كلمة ايه بقر، بقر طبعا الغربين بيقولوا بقر لكن بوكرتوف كلنا عارفين بوكرتوف، بوكرتوف صباح الخير يعني ماشي. لكن الغربيين ما يعرفوش القاف فبيقولها كاف تمام. احنا نعرف نقولها فبيقول بقر، بقر يعني صباح. دب، دب يعني دب. لو، لو يعني لا. بقر يعني صباح، دب يعني دب، لو يعني لا. عندنا عندنا عارف الحروف العبري عارف حرف اسمه شين، شين حرف الشين عليه نقطة صح، عليه نقطة من فوق. طيب انا احط النقطة ازاي، احط النقطة عليه ازاي؟ لو انا عايز احط النقطة اللي هي تحت الدم اللي هي الحلم حسير عايز احط نقطة الدم في حالتين، ممكن نحطها على اليسار، ممكن نحطها على اليسار و معذرة عشان لازم نحطها على اليسار يعني بنحطها على اليسار ماشي. طيب لو الحرف اللي قبلها اللي قبل الشين هو اللي يضم زي كلمة مشي، مشي يعني موسى، موسى مشي حرف مكون من ثلاث حروف ميم شين هاء تمام. انا عاوز احط الميم عليها ضمة، عليها اللي هي الضمة المنالة اللي هي حلم حسير، عاوز احط على الميم ضمة احطها فين؟ احطها فين؟ ماشي عاوز احط على الميم ضمة احطها فين؟ هيا يا اخوان حط الضمة على الميم دي احطها فين؟ ممكن نحطها على المين فعلا، ممكن ما نحطهاش. هي الضمة احنا قلنا الضمة تضع فين؟ قلنا الضمة اللي هي الضم المية القصير تضع اعلى يسار الحرف، اعلى يسار الحرف خلاص. فاحنا ممكن كلمة مشي ممكن نحط المين محتاجة حرف حسين، محتاجة النقطة اللي هي الضمة القصيرة المنارة دي خلاص، محتاجة الضمة دي. فاحنا ممكن نحط الضمة على المين عادي، وفي الحالة دي بيكون شكلها مش حلو، بيكون الكلمة ثلاث حروف عليها اكتر من نقطة فبيكون شكلها مش حلو. فلذلك المنتشر حاليا هو الاكتفاء بنقطة واحدة، نقطة واحدة بيحط نقطة واحدة بس عليهم وكفاية خلاص. طيب عندنا كلمة على فيها حرف سين، والحرف السين ده لازم يكون عليه الضمة القصيرة اللي مالها عليه من فوق. حرف السين عليه أصلا نقطة على يسار، حرف السين عليه نقطة في اليسار. فاحنا ممكن اما قدامنا خيارين، اما نبني بالنقطتين نخلي نقطة واحدة، واما نحط نقطتين خلاص. النقطة دي مش هتفهمها غير لما تفتح الموقع اللي انا بشرح منه، اللي انا كاتب فيه الدرس يعني، عشان تشوف الكلمات وازاي شكلها. حرف السين اساسا سبع حرف، مثلا الدبليو كده سبع حرف الدبليو عليه نقطة على شماله، عليه نقطة على شماله، وانت لازم تحط عليه نقطة عشان الضمة في كلمات معينة، لكن يعني كارح او مبغض هو عليه نقطة طبيعي، فانت عاوز تحط عليه نقطة بالضم، عاوز تحط عليه نقطة في الدم، دم الماية القصير خلاص. كنت هتعمل ايه؟ اما تحط نقطتين دم بعض على نفس الحرف في نفس المكان تقريبا، واما تخليهم نقطة واحدة كفاية خلاص. اخر قسم خالص في الماء في الدم اللي هو الدم المائل الطويل، الدم المائل الطويل، الدم المائل الطويل اسمه ايه؟ حلوم جبيل. حلوم ايه؟ جبيل. حلوم جبيل، حلوم جبيل او حلوم ذاب. جبيل يعني طويل، طويل طويل ماشي. جبيل يعني طويل، وممكن يسموه حلوم ذاب عشان وراه حرف ايه؟ عشان بيكون مميز بالذاب يعني بحرف الواو، وهي عبارة عن نقطة توضع اعلى حرف الواو، يعني حرف الواو العبري بنحط فيه نقطة. لو انت شفت حرف الواو العبري فوق نقطة يبقى تنطقه زي اللي فات بالظبط لكن اطول قليلا، زي اللي فات بالظبط لكن اطول قليلا. دي كلمة يوم باللهجة المصرية، كلمة يوم باللهجة المصرية يعني يوم، يعني يوم ممالة. زي كلمة موز ممالة برضه، نفس كلمة ايه؟ يوم، يوم بالعبري يوم، يوم يعني يوم، يوم يعني يوم، يوم. لا هو مش صعب، هو الصعب انت انت تمر القصير الطويل، مش صعب ولكن بالتدقيق تعرفها ان شاء الله. يوم زي كلمة شالوم، زي كلمة شالوم، شالوم شالوم شالوم يعني سلام. زي كلمة اور، اور يعني نور، اور يعني نور. يوم يعني يوم، شالوم يعني سلام، اور يعني نور، اور يعني نور. لاحظوا هنا ان الحركات المائله ليس لها مقابل دقيق في اللغه العربيه، يعني اللغه العربيه ما فيهاش حركات مائله، ما فيهاش حركات مائله. وقلنا الجمله اللي ذكرناها اكثر مره ان في العبريه حاليا لا تفرق كثيرا، لا تفرق كثيرا بين الحركه الطويله والحركه القصيره. في الموقع في الدرس عاملين في الاخر في مختصر لحركات في شكل جدولين، جدول الحركات القصيره وجدول الحركات الطويله. رجعوها ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. المره دي ما فيش واجب يعني ان شاء الله، المره دي ما فيش واجب، ناخد الواجب كله ان شاء الله مره واحده المره الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.